بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، نسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة وينفعنا وإياكم بها، التي بعنوان المختصر المبين من شرح المرشد المعين، إذا يسر الله وشرحناه كامل، ومن فقه المرشد المعين إذا شرحنا الفقه. وقفنا عند المقدمة الأصولية شرحناها باختصار، وقفنا عند قول ابن مالك، عند قول ابن عاشر رحمه الله تعالى، والفرض قسمان: كفاية وعين، ويشمل مندوب سنة بدين. هكذا هذا آخر ما زلنا شرحنا، عجيب. روح شرح. ذكرنا فيما مضى تعريف الحكم الشرعي، وأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. أحكام تكليفية خمسة على كل حال، قيل ستة بزيادة خلاف الأولى، كل مشهور عند الأصولين أنها خمسة: الواجب، المندوب، حرام، المكروه، المباح. أحكام الوضعية ترجع إلى ثلاثة: السبب والشرط والمانع. عندنا الصحة والفساد والصحة أنهما ثمرتان، عندك الأداء، عندك الأداء والقضاء والرخصة والعزيمة إلى آخره، لكن أهمها ثلاثة: السبب والشرط والمانع. أيوة، قول. بسم الله. وعرفناها باختصار، وسنتعرف عليها من خلال كلام ابن عاشر رحمه الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرض قسمان: كفاية وعين. لا لا، شرحنا كامل أبيات الأحكام. الأحكام شرحناها، زال هذا مكروه حرام. وقفنا عند والفرض قسمان: كفاية وعين، ويشمل المندوب والسنة بدين. هذه مسألة مهمة جدا. الفرض والواجب معناهما واحد عند الجمهور. تقول الفرض، تقول واجب، لا فرق بين الفرض والواجب في الجملة، إلا عند الحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما ثبت بالدليل القطعي، والواجب ما ثبت بالدليل الظني. قال ابن عاصم في المرتقى: معنى الوجوب الفرض باتفاقي، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. الفرض والواجب ينقسم أقساما كثيرة باعتبارات متعددة، الذي يعنينا من ذلك تقسيمه من حيث التعين وعدمه. الواجب ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. هذه مسألة مهمة جدا، يلزم كل مسلم أن يعرفها، لا يجوز أن يجهلها أحد من المسلمين. الواجب كين واجب عيني وواجب كفائي، ما الفرق بينهم؟ الواجب العيني هو الذي يلزم كل مكلف الإتيان به، كالصلاة، واجب عيني يلزم كل واحد يفعله، الصلاة، الزكاة، الصيام مثلا، وهكذا واجب عيني كل مكلف يلزمه أن يفعله. وعندنا في مقابل ذلك واجب كفائي، ويجب على الأمة، لكن لا يلزم كل أحد، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة واجبة، وقيل سنة، والصحيح أنها واجبة، أنها فرض كفاية. كيفاش فرض كفاية؟ يعني يجب أن يكون في المسلمين من يصلي على الجنازة، صح؟ لا يلزم كل مسلم أن يصلي على الجنازة، واضح؟ فإذا صلى عليها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. هذا هو فرض الكفاية. وفرض الكفاية اعتنى العلماء به عناية فائقة. لماذا؟ لأن الأمة في مجملها مخاطبة به، يجب على كل الأمة بحسب المحل والمكان، ولا يسقط عنهم الإثم إلا إذا أدى بعضهم ذلك الفرض، إذا قاموا به فهنا يسقط الإثم عن الباقي. أعطيكم مثال، يعني أن يكون الإنسان عالما في الشريعة، مثلا الفقه، أن يكون الإنسان فقيها في الشريعة، هذا فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة فقهاء. فإذا الأمة قصرت، نكون إحنا في مكان ما عندنا حتى فقيه ولم نتعلم، آثمنا جميعا. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون فينا فقيه يعلم الأحكام ويعلمها للناس. إذا وجد من يكفي واحد زوج، معلش، يكون في حق البقية مستحبا فقط. طبيب مثلا، يجب أن يكون في الأمة طبيب يعالج مرضاه. فإذا قصروا جميعا كانوا في مكان جماعة هكذا في محل ما عندهمش طبيب، وقصروا جميعا في تعلم علم الطب، أثموا جميعا، الكل آثم. لماذا؟ لأنه قصر في تركه واجب. يجب أن يكون في الأمة من يكفيها هذا الأمر. إذا وجد من يكفي أجزاء، قال شعال نحتاجه، شعال العدل نحتاجه حتى يغطي الحاجة. قال لازم لنا مثلا هنا في دار إبراهيم على الأقل قال لازم لنا 50 طبيب. فإذا وجد 50 طبيبا أجزاء، فيصير الاشتغال بالطب ها هنا مستحبا، يكون مستحب. أما إذا لم يوجد من يكفي وش يولي؟ واجب. عندنا 20 يبقى واجب حتى توصل 50، ما تحصل به الكفاية، ما تحصل به الكفاية. ولذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أنه فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قالك لأنه فرض الكفاية يسقط به الإثم عن الآخرين. الإنسان إذا اشتغل به فهو يشتغل بعبادة ويسقط الإثم عن غيره. قال في المراقي: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. أستاذ أبي إسحاق الصفرايني رحمه الله، إمام الجويني بالمعالي الجويني، كان الجمهور على خلافه. ففرض كفاية تعلم فروض الكفاية مهم جدا، وذلك نجد العلماء اعتنوا بجمع فروض الكفاية. علماء الشريعة بحثوا فروض الكفاية حتى تعلم الأمة ما لها وما عليها إذا قصرت. جمع بعضها الإمام الزقاق رحمه الله في المناجم المنتخب، جمع أذكر جملة من فروض الكفايات: بالشرع يقوم جاهد وزور يقضي الشهدي، بالعرف مرء مسلام نردد، ورابط افتي واحترف، والميت صون واحضن ووثق وافدي ودرأ تؤتمن. بالشرع قم القيام بالشريعة في الناس من فروض الكفايات. فإذا قصرت الأمة كلها في أن يكون منهم من يقوم بالشريعة أثم جميعا، أين تدريس الناس العلم ونشره بالناس؟ بالشرع يقوم جاهد، المقصود بالجهاد هنا جهاد الطلب، في خلاف فالجمهور على أنه فرض كفاية. أما جهاد الدفع فهو فرض جهاد الدفع، كما أزمت علينا فرنسا كان الجهاد علينا فرض عين، كل واحد يلزمه أن يدفع الصائل. أما جهاد الطلب هو غزو إمبراطوريات ظالمة والمستبدة من باب إقامة عدالة الله في الأرض، هذا وش؟ هذا فرض كفاية. بالشرع يقوم جاهد وزر زيارة الموسم، الحج إقامة الموسم، هذا من فروض كفاية. لا يجوز أن يخلو الموسم ممن يقيمه. تصور الأمة هكذا، هذا لا يوجد، لا تخيل فقط، احتمال أمة تجمع قال ما نروحوش كامل، يأثمون جميعا. لا يجوز أن يخلو موسم الحج ممن يقيمه. وذلك هنا فائدة مهمة ننبهكم عليها جماعة، اللي حجوا فيما مضى حج الإسلام، فلو حب يروح يحج، هذا حج ثاني، حج نفل، أليس كذلك؟ فقهاء ينبهوا أنه يحصل به أن ينوي فرض الكفاية، ينوي إقامة الموسم، لأن أجر فرض الكفاية أعظم عند الله من أجر النافلة، فنوي إقامة الموسم مع المسلمين. بالشرع يقوم جاهد وزر اقضي القضاء بين الناس، يجب أن يكون في الناس من يقضي بينهم بالحق، فإذا عدموا ذلك حال كونهم قادرين أثموا جميعا. يقضي شهدي أداء الشهادة، قاع شهدنا على شيء، ولكن لابد أن يدلى بالشهادة أمام القضاء على الأقل عدلان مثلا. فإذا قصرنا جميعا أثمنا، لابد أن يوجد من يؤدي حق واجب الشهادة ولا تكتموا الشهادة. قضي شهدي بالعرف المر، الأمر بالمعروف والنهي على المنكر من فروض الكفاية على قول وقيل فرض عين. أمة إمامة فرض كفاية، إذا ما كانش في الناس من تتحقق فيه شروط الإمامة، لابد أن يكون فيه إمام. والمقصود بالإمامة الإمامة الكبرى والصغرى، إمام الكبرى والنصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوطي كما قال في الإضاءة، هذا من فروض الكفاية. ولا الإمام الصغرى إمام الصلاة. أمة سلاما نردودي، رد السلام فرض كفاية، احنا 10 وجاز واحد القزالة، حتى واحد ما رد أثمنا جميعا، أرد واحد ولا زوج يكفي. رد السلام فرض كفاية. أم سلامة نرددي ورابط افتي، المرابطة في الثغور هي أدنى الأمكنة القريبة من العدو، المرابطة فيها من فرض كفاية دفاعا عن رقعة الإسلام. ورابط افتي، وذلك خوتنا الجنود هذا مليح يتعلموا هذا الشيء، الناس اللي في الحدود الجنود عسكر، من ويش فقط من خدمة، من النية الحسنة أن ينو، خاصة الحدود التي تكون قريبة من العدو فيها معنى المرابطة من فروض الكفاية. ورابط أفتي واحتج ورابط أفتي إفتاء إفتاء الناس يجب أن يكون في الناس من يفتيهم إذا قصروه كانش فيهم لا يجب واحد فيهم يتعلم يتعلم ويدرس حتى يفتي ورابط أفتي واحترف الحرف الحرف الحرف المفروض كفاية بزاف ناس يجهلوا هذا الحرف الحرف الحرف كالحداد والنجار وهذا الجماعة مساكن حاجة ينروحهم من فروض الكفايات وذلك العلماء لما يأتون إلى هذا الموضع يقول يعني يا حسرة على عامة الناس حين يجهلون الأحكام العلم يصحح النية الآن يروا يخدم الآن حداد ولا نجار ولا في أي مهنة خاصة المهن الشريفة أي مهنة خاصة الحرف المهمة نسميها الفقهاء الحرف المهمة التي يحتاج إليها ما نستغنوش على نجار وما نستغنوش على فهذه حرف مهمة هذه من فروض الكفاية فلو عدمت الأمة من يقوم بها أثموا أثموا جميعا يجب أن يكون فيهم من يقوم بها لكن لماذا لا يقل التنبيه على مثل هذه المسائل لأنه في الغالب الناس أعلموا بشؤون دنياهم ولا يقصرون في شؤون الدنيا التقصير يكون في شؤون الآخرة لكن هذا مهم العلم به لأنه يصحح النية واحترف والميت صن صيانة الميت من فروض الكفايات لا يجوز أن يضيع ميت في أرض المسلمين وحضن حضانة حضانة اللقيط لا يجوز أن يضيع لقيط في ديار المسلمين سواء كان ابن لكافرين أو ابن لمسلم مهم لقيط لا يجوز أن يضيع يجب أن يكون في الأمة من يحضنه هذه مسألة مهمة أيضا واحترف والميت صن واحضن وثق توثيق توثيق العقود هذا أيضا من فروض الكفايات يجب أن يكون في الأمة من يوثق هذه ذلك لنوتار الجماعة لازم مليح يعرف هذه المسائل زيد وش قال احترف والميت صن واحوثق وفدي فداء أسرى المسلمين والدرء عنه وفدي والدرء تؤتمن من ياره رحمه الله زاد الجماعة جملة من فروض الكفاية قال عيادة عيادة المريض لأنها من حق المسلم على أخيه وذلك هنا خطورة أحيانا يكون هناك مريض إذا لم نتيقن أو يغلب على ظننا أنه يوجد من زاره يلزمنا نزوره واجب لأن زيارة المريض من فروض الكفاية هو فرض كفاية متى يسقط عن الإنسان حين يتيقن أنه أن غيره قد قام به أو يغلب على ظنه على الصحيح لأنه غلبة ظنتك في غالب الظن في الإسقاط كفاء في التوجه لدى من عرف قال في البركة فإذا واحد من خاوتنا من أهل الحي على بالك هذا فيه معنى تربوي عجيب من التكافل الاجتماعي يجب أن يكون المسلمون على دراية بأحوال بعضهم البعض فهذا تقرير هذه الأحكام يؤسس لمعنى عظيم هو يجب أن يكون المسلمون في المجتمع الواحد لحمة واحدة حتى وصل بنا الحال للأسف الشديد أحيانا الإنسان يموت جاره وهو لا يدري حتى يقول له الجنازة قوم تعمل جارك فوق توفى رحمة الله وهو لا يدري هذا ليس من الإسلام بشيء وهذا من تسريبات الحداثة المعاصرة سربت لنا أن يعيش الإنسان لنفسه لذاته لا علاقة له بغيره هذا من آثار الحداثة المقيتة هذا يقولون بالفرنسوية الانديفيدياليزم هذا ليس من الإسلام بشيء الذي لا يحمل هم الأمة ليس منها الذي لا يهتم بآلام الأمة وآمالها كيف يكون مسلم المسلم دائما يشارك أمته آلامها وآمالها فهذه جملة من فروض الكفاية ولأنها مهمة هذا الحكم مهم سيتكرر معنا في المرشد المعين إن شاء الله غدا نكمل هذه الفروض التي نبه عليها العلماء ونشرع في كتاب الطهارة وأنبه مرة أخرى على أن هذه المجالس تكون من السبت إلى الأربعاء كل يوم بين أذان العشاء وإقامتها وهي دروس مختصرة موجزة سهلة ميسرة نذكر فيها ما يحتاج إليه كل مسلم وذلك نرجو من إخواننا أن يشرفونا بحضور هذه المجالس وأن لا يحرمونا وأن لا يحرموا أنفسهم أجرها ونفعها جزاكم الله تعالى خير الجزاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.